ينهونهم عن المعروف. هؤلاء الكافرون في النار يقول يا ليتنا أطعنا، نعم، ويقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الكبراء الأمراء والمشائخ، مشائخ الضلال، والسادة الأشرار. كل قوم لهم شريف، لهم سيد، والكبرى علماء الضلال وأمراء الضلال، فأضلون السبيل. إيش الجزاء؟ انظر كيف يقول المتبعون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا يقوله التابعون يوم القيامة لمن؟ للمتبعين. لكن الآن ما ينفعهم، لو قالوا لكبرائهم وساداتهم في الدنيا هذا القول وتركوهم وجنبوهم واتبعوا الهدى دون الهوى لسعدوا، لكن فات الأوان. أسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعل العاقبة للمسلمين عموما حميدة، إنه على كل شيء قدير. وأسأله أن يلعن اليهود وأن يذلهم ذلا لا عز بعده، إنه على كل شيء قدير. وأن يلعن من شايعهم وناصرهم على المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي الكلام لأنه جاء وقت الأسئلة. نعم. اكتب هذه الورقة، اكتب ورقة والصفحة عشان نبلغ المطبعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. لم أعرف معنى قولك على خير خلق الله المرسلين، فاسترها لي وإلا اتركها. من بقي إذا صار خير خلق الله المرسلين؟ من بقي إذا صار كل الخلق مرسلين؟ من بقي؟ أعد الجملة، بارك الله فيك، أعدها أعدها بس. والصلاة والسلام على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تمام. فجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أيضا فيها خطأ، في صلى الله وسلم، والأمر لا يعطف على الماضي. نحن نناقش الأخ لأن من شروط القراءة إيش؟ مش. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هناك كثير من أصحاب المحلات حول الحرم يغلقون محلاتهم ويصلون مع إمام الحرم أمام محلاتهم ويستعينوا بسماع صوت الإمام بأجهزة المذياع، فما حكم ذلك؟ أولا اعلم أن المساجد إنما بنيت من أجل أن يجتمع الناس فيها، أليس كذلك؟ طيب، المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل، أقبل إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزمهم الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحدق عليهم بيوتهم. شبه يتخلف عن الجماعه في المسجد، هم ان يحرق عليهم البيوت بالنار، مع انهم ربما يصلون جماعه في بيوتهم. فاقول ان صلاه هؤلاء غير صحيحه، اولا لانهم صلوا تبع امام ليسوا في مكانه، هم في مكان وهو في مكان. ثانيا على فرض أنهم أنها صحت صلاة جماعة، نعم، على فرض أن هذا إمامهم، فهم يصلون فرادى والمصلي منفردا خلف الصف